أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم على مدار هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله رب العالمين في هذا البرنامج الجديد الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يضيف إلى ما قدمه إخواننا وزملاؤنا الدعاء في الماضي وفي الحاضر، بارك الله فيهم جميعا، أن يضيف شيئا جديدا للمسلمين، تنبيها للغافل وتذكيرا للعاقل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا شك، ومن واقع أمتنا المرير، أنه أصابنا خلل كبير في سلوكياتنا، وأصبحت أخلاق المسلمين للناظر القريب والرائي البعيد يعني أصابها خلل كبير، أو أصابها المسلمون بخلل كبير. وجانب الأخلاق في الإسلام ليس يعني فضائل يتفضل بها أحدنا على الآخر، ولكن الأخلاق في الإسلام إنما هي فرائض فرضها رب العباد سبحانه وتعالى، لأنها يعني تساوي جزءا كبيرا من ركيزة الدعوة المحمدية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، سلفا أو يعني اعتمادا على دعوة الخليل من قبل، بعد أن رفع البيت هو الصديق إسماعيل، دعوة رب سبحانه وتعالى لنا ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا برب العباد عز وجل يمن على الخليل إبراهيم باستجابة دعوته وابنه إسماعيل، عندما قال رب العباد عز وجل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقضية التزكية، قضية الأخلاق، هذه هي التي نشعر أننا قد ابتعدنا عنها كثيرا. إن لغة عالمية يعني أجادها أسلافنا وسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، هذه اللغة العالمية هي لغة الأخلاق. لا أحد في العالم يحب الظلم، لا أحد في البشر يحب الحيفة والجور، لا أحد في هذا العالم مسلما كان أم غير مسلم يحب أن يغتصب إنسان حق إنسان، أو أن يصادر إنسان رأي إنسان، أو يعني لا يقدم إنسان ما مهما كان الواجبات التي عليه، ولا يحب أحد في العالم صاحب عقل عادي مستنير أن يكره أن يعود الحق إلى أهله، أو أن يأخذ صاحب الحق حقه. إذا قضية كراهية الظلم أو قضية الخلق العام الذي هو في فطرة الإنسان، هذه يقتنع بها القاصي والداني. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يعني لما جعل هذه الركيزة، وهي ربع الرسالة المحمدية، فجعل لنا ملاذ: أعرف أنا الحقوق التي لي لا أخذ أكثر منها، أعرف الواجبات التي علي فأؤديها. فأصبح المسلم مكلف هو تماما كما هو مكلف بقضية العبادات من صلاة وزكاة وحج إلى آخره، مكلف أيضا بحسن الخلق مع من يعرف ومع من لا يعرف. ولقد انتشر الإسلام في كثير من ربوع العالم ليس بدعوة الدعاء، وليس بخطب الخطباء، وليس بكتابة الذين يؤلفون الكتب، ولكن بتعاملات تجار مخلصين أمناء أحب الناس دين الله سبحانه وتعالى من سلوكياتهم ومن طريقة بيعهم وشرائهم. ولذلك يعني نحن نعيش مع مهن مختلفة، ونمتهن مهن ووظائف مختلفة، وينسى الإنسان في خضم مهنته أن مهنته تلك لها معايير في الإسلام، ولا مقاييس يجب أن يقيس عليها. فإذا كانت المكاييل تقاس بالجرام وبالكيلوغرام، وإذا كانت الأطوال تقاس بالسنتيمتر وبالمتر وبغيرها، فإذا كانت الزلازل وتقاس بمقياس ريختر، فإن للأخلاق أيضا مقاييس ومعايير. تستطيع أن تقول إن معيار الأخلاق في الإسلام هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيما كرمه به ربه سبحانه وتعالى، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق هو الذي وضع معيار الأخلاق لكل إنسان، وسوف نتعرض في برنامجنا هذا إن شاء الله رب العالمين في كل حلقة من الحلقات، ونرى يعني ما هي يعني طبيعة المهنة التي يمتهن الإنسان، معلما كان أو تاجرا أو طبيبا أو سائقا أو موظفا أو فنيا أو إعلاميا، سواء صحافي أو يقف وراء الشاشة أو غير ذلك. كل يعني هذه المهن لها معايير ولها مقاييس، عندئذ نستطيع أن نضع هذه المقاييس وهذه المعايير ويعود الإنسان يؤوب إليها، عسى أن تكون ومضة في يعني دروسنا وتعليمنا حقائق الإسلام الكبيرة. أحبتي في الله، إن الإنسان هو حامل الأمانة في هذا الكون، وإن المسلم هو وارث هذه الأمانة، لأن الله سبحانه وتعالى لما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فإذا بالإنسان هو الذي يتولى حمل هذه الأمانة. وجاء المسلمون ليرثوا هذه المعايير وهذه الحقائق الكبيرة لإعمار هذا الكون بطاعتهم لرب العباد سبحانه وتعالى، وبتسيير دورة حركة الحياة بمنطق أو بقانون إلهي سماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك الإنسان سبحان الله في شقة التعامل، تعامله مع الخالق وتعامله مع المخلوق، لأن الدين المعاملة. ونحن لابد أن خللا كبيرا قد أصاب سلوكيتنا، وقد أرجعنا للأسف الشديد خطوات إلى الخلف كبيرة، وكأن يعني بهتت عندنا حقائق الوحي الأعلى عندما لا نطبقها أو لا تظهر في أخلاقياتنا. فإذا رأيت إنسانا يظلم يتيما، وإذا رأيت وصيا يعني لا يتقي الله سبحانه وتعالى في اليتامى الذين هم في عنقه، وإذا أكل من أموالهم فإنما يأكل في بطنه نارا، وإذا رأيت أخا يرفع قضية على أخيه ويتهم باتهامات يعني كلها زور وكلها بهتان سبحان الله، ويأتي بشهود زور والعياذ بالله رب العالمين، والقاضي بشر يقضي بأشياء ظاهرة أمامه، إذن ماذا تقول؟ أين هذا الإنسان من هذه الحقائق الكبيرة التي أمره رب العباد سبحانه وتعالى ألا يظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني والله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه، فكيف لهذا الظالم أن يظلم؟ تجد أن موظفا يجلس في كرسي الوظيفة يعطل مصالح الجماهير، وإذا نظر الناس إليه يعني يشكو بقلة راتبه أو بكذا أو بكذا، ماذا يقول لله يوم القيامة؟ هذا المرتشي الذي يمد يده من تحت الـ سبحان الله أعين الناس وبعيدا عن أعين الناس ليأخذ ما لا يحق له، بالله عليك ماذا تقول لهذا الإنسان؟ يعني أنت أيها المرتشي الذي تأكل أموال الناس بالباطل، ماذا يعني أما سمعت أن للأسف الشديد أن اللعنة والطرد من رحمة الله تقع على هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟ عندما تجد طبيبا جشعا أو سبحان الله معلما لا يرقب أو لا يعني يرعى أبناءنا كما نحن نأمل أن يرعاهم وينسى أن هذه رسالة الأنبياء، ماذا تقول له؟ عندما ترى حرفيا يأتي إلى بيتك ليصلح لك يعني أمرا ما، وتجد الخلل في هذا الأمر بعد دقائق محددة منذ ترك هذا المكان حتى يؤوب إليه مرة أخرى ويأخذ أجرا أكثر، فإنما يأكل في بطنه نارا. هذا الذي يعني يتولى هذه الحرفة، آداب سبحان الله، آداب المهنة ومعايير المهنة. أنا أرى أنه يجب على الحكومات والشعوب أن إذا تولى إنسان سبحان الله يعني مهنة ما، أي مهنة سبحان الله، معلم، طبيب، سائق، سبحان الله، خادم، موظف، تاجر، إعلامي، يجب أن يتعلم في البداية يعني مساحة معينة ومحددة من قضية الـ يعني معايير الأخلاق أو أخلاقيات هذه المهنة. أخلاقيات هذه المهنة لماذا؟ لأنه يضر أولا بمهنته، ويضر ثانيا بنفسه، ويضر ثالثا بآخرين. فسبحان الله، وللأسف إذا ظهرت في مهنة إنسان واحد، يعني إنسان واحد سبحان الله، يعني على غير ذي خلق، وعلى يعني على غير المعايير التي نطلبها، إذا بالناس يعممون القضية يقولون والله إن يعني لو رأينا طبيبا جشع يعني يقول والله للأسف كل الأطباء جشعين، وهكذا نحن عندنا قضية التعميمات وقضية خطيرة، ويجب أن نعمم أبدا. نفرض أن رجلا ما فشل في حياته الزوجية مع امرأة مثلا سليطة اللسان أو لا تشكر أو إلى آخره، هل يعمم القضية يقول كل النساء المسلمات هكذا؟ إذا وجدت امرأة من زوج أو من قريب لها ولي أمر مثلا عم أو خال ظالم أو غيره، هل كل الأعمام ظلمة؟ هل كل الأخوال ظلمة؟ هل كل الأزواج بهذا الانحراف السلوكي؟ لا، هذه قضية أيضا يجب أن نضع لها ضوابط. نحن في هذا البرنامج نريد أن نضبط الأمر بين الغالي والجافي، ما بين الإفراط والتفريط، لأن هذا دين تحكمه الوسطية، وديننا يعني حتى في سلوكياتنا. فالكريم الذي يزداد كرمه عن الحد هذا أصبح مسرفا، والإنسان المنفق إذا صار يعني إلى حد الشح والبخل صار بخيلا مقترا. والإسلام لا يحب لا المسرف ولا يحب البخيل، وإنما إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا الإنسان الشحيح إنما الشح أهلك أهله. وسبحان الله، يعني فالإسلام أمر بالكرم الذي يعني أو الجود الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا ننكر أن هناك خلل كبير أصابنا في سلوكياتنا، ونحن بهذا البرنامج سوف نضيء هذه الإضاءات. عسى رب العباد أن يعيدنا إلى يعني بستان الخلق الإسلامي الذي نتمناه جميعا. لا شك أن الإنسان دون يعني معايير القيم الإسلامية في الكتاب والسنة، إذا نظرت إلى الإنسان مجردا دون أن تضع فيه الطبع الديني سوف تجد إنسانا جهولا في البداية، دون دين جهول. لأن سبحان الله العظيم يعني ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فالله عز وجل كرم الإنسان بهذه الرسالة العظيمة وبهذا الدين العظيم. عندما يحمل هذه الرسالة فهو إنسان بلا شك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في أرقى المراقي، لكن هو بطبيعته كان جهولا عندما حمل الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما لمن؟ هو أول من يظلم للأسف يظلم نفسه، بل بالعكس هو لا يظلم إلا نفسه. يعني الإنسان فرضنا جدلا أن هناك إنسان يعني غشاش يغش الناس في البضاعة، تاجر يغش، طيب هو في البداية يظن أنه من النباهة ومن الذكاء بمكان أن يطلق على الناس، وأنه يبيعهم السلع المغشوشة على أنها يعني هي سلع أساسية أو سلع يعني سلع مضبوطة أو سلع جيدة. يعني سبحان الله، هو ماذا يجني إذا انتشر أمره بين الناس وصار مفضوح الأمر أنه تاجر غشاش؟ هذه مصيبة. أولا يخسر بهذا ماديا ماديا، علاوة على أن من غشنا فليس منا. طيب هذا الإنسان الذي يغش يتخيل أنه يربح، ولكنه يخسر منذ أن بدأ في قضية الغش. لماذا؟ لأنه من الواجب أن يكسب ثقة الناس بعد أن يكسب ثقة نفسه، بعد أن يكون هو أصلا ما بينه وبين الله صدق الأمانة في التعامل، التاجر الصدوق الأمين. ضيع ثوابه، أضاف إلى سيئاته سيئات، ضيع الحسنات، غش في البضاعة، أسيء إليه، اشتهر في المجتمع كله أنه رجل غشاش، فما الذي كسبه؟ فإذا هو ظلوم. إذا لم يعد هذا الإنسان إلى الدين سبحان الله، فهو قد ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره. أيضا إنسان هو سبحان الله العظيم هو عنده الإنسان بطبيعته دون دين عنده خصومة، يعني هو يعني فإذا هو خصيم مبين، عنده لدت في الخصومة أحيانا. يعني قد تخاصم أنت إنسانا ظلمك، قد تخاصم أنت إنسانا يعني تعدى على حقك، ولكن لا داعي للدد في الخصومة. يعني ايه لدد في الخصومة؟ يعني من اخلاق الفارس ان واحد ظلمك. انت بين امرين، انت بين امرين، اما ان تهجره هجرا جميلا، يعني قال ربنا واهجرهم هجرا جميلا، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ابتعد عن طريق هذا الامر. طيب الامر الثالث، الامر الثالث انا استطيع ان اخذ حقي منه اذا كان لي من حق، فاقول والله هذا الانسان ظلمني فانا اريد ان ارفع عليك، هذا حقك، هذا حقك. ولكن اذا اخذت حقك في الدنيا فماذا تنتظر؟ يعني انت ظلمت واعيد اليك ما ظلمت فيه، هذا امر انتهى الموضوع. طيب الامر الاعلى ان تشكوه الى الله سبحانه وتعالى، واذا شكوته الى رب العباد عز وجل فانت شكوته لحاكم عادل، عندئذ سوف تقر عينك بما سوف يصنعه لك رب العباد فيه سبحان الله العظيم. فيعني ايها المظلوم، يقول علماؤنا هكذا، لا تدعو على الظالم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. فاذا تعودنا اخلاقيات العطاء، اخلاقيات السماحه، اخلاقيات يعني اذا كان رب العباد سبحانه وتعالى معنا، يعني كما يقول بعض العلماء هناك حنان الألوهية. حنان الألوهية هذا أنه يغفر المسيء ويفتح طريقا للمعتدي إذا أراد أن يتوب، وسبحان الله لا يعاتب إنسانا عاد إلى رحابه. إذا كان هذا هو العطاء الإلهي للعبد المسكين الفقير إلى عفو ربه، فما بالنا نحن إذا دعت قدرتك على ظلم الناس؟ تذكر قدرة الله عليك، فأنت أيها الظالم يجب أن ترعاوي، وأنت أيها المظلوم ثق تماما أنه ليس بينك وبين الله حجاب، والله عز وجل يعدك ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا الإنسان بطبيعته هو عبارة عن يعني أريد أن أقول أنه إن لم يكن له دين فهو خصم عنيد يخاصم، حتى يخاصم الحق. يعني اذا يعني القران ما فيه هو الحق، لانه من عند الحق سبحانه وتعالى. يخاصم الحق يعني ايه؟ يعني سبحان الله العظيم، ولا يغتب بعضكم بعضا. فانت اذا اغتبت فقد خاصمت الحق، لان الحق يعني الا تغتب، لا تغتب الناس، لا تغتب الناس، ولا تذكرهم بالسوء، ولا تشوه صورتهم، ولا تنتقص من قدرهم، ولا تخوض في اعراضهم. ويا اخي من الواجب الناس، من مؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم، فاين امانه الناس عندك؟ وأنت يجب أن تحافظ على دينهم وعلى أماناتهم وعلى أعراضهم، يجب أن يأمنوا وقد غادروا المكان من أنك لن تتحدث عنهم ولن تذكرهم بسوء. هذه هي أخلاقيات الإسلام الكبيرة. أما إذا رأيت إنسانا خصما لدودا عنده اللدد في الخصومة، يعني عنده يعني حب للخصومة، في ناس عندها عشق للمحاكم، يعني دائما يتردد إلى أين يا فلان، لا أرفع قضية على فلان، لا أرفع قضية، ويعيش حياته كلها في هم أن بكرة في قضية، وبكرة في نظر للمسألة الفلانية، وبعد بكرة في نظر للقضية الفلانية. هذه كلها كوارث كبيرة تحيق بحياة الإنسان، بل تضيع حياته، يعني يضيع عمره هباء منثورا. الإنسان دون دين، دون خلق إسلامي، تجده قتورا. قتور ليس في المادة فقط، لا، يعني مش مقتر في مسألة المادة على أهله وذويه، ده أحيانا يقتر على نفسه والعياذ بالله رب العالمين. ويبؤس لهذا المقتر انه يعيش عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الاغنياء. وكان عمر يقول اللهم اني اعوذ بك من مال وحاسب انا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي. ده فيه ناس عندها تقتير في الكلمات الطيبة، يعني لا يستطيع ان يكون كريما في عرض كلمات طيبة، يقول كلمة طيبة للناس، عنده تقتير في أن يكلم زوجته أو جاره أو ولده أو قريبا له بهذه سبحان الله العظيم الكلمات الطيبة التي نحن مكلفون. الكلمة الطيبة صدقة. وصل الأمر في الإسلام أن التبسم في وجه بداية الأخلاق بالابتسامة. بالابتسامة، أين ذهب الابتسامة من عند المسلمين؟ فهو مقتر بابتسامته، ولكنه كريم في تقطيب جبينه، كان يظن أنه إذا قطب جبينه هكذا صار إنسانا مهما، مع أن هذه كارثة كبيرة، لأنه من الواجب أن يكون ودودا مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسط مع أصحابه حتى إذا جلس بينهم يعني يوزع نظراته عليهم، فيظن الجالس أن الرسول لم يهتم إلا به صلى الله عليه وسلم. يظن الإنسان اللي جالس في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الرسول لا يهتم إلا به. وهذه أيضا من يعني من مما يجب أن نعلم أنفسنا ونعلم أبناءنا سبحان الله. لا توجه في المجلس حوارا وتركز وجهك إلى أحد الجالسين فقط، ولكن وزع اهتماماتك بالناس، وسبحان الله وزع بالذات إذا كنت ممن ينظر إليهم، سواء كنت عالما أم رجلا وجيها في قومك أو رجل ذو حيثية في مجتمعك. فالإنسان سبحان الله بدون دين هو إنسان مقتر، يعني سبحان الله عنده تقتير صعب والعياذ بالله رب العالمين. فأنا أرى والله أعلم أن الإنسان يجب أن يعود نفسه على قضية تعود الأخلاق الحسنة، لكي يعني عندما يضبط بمعايير الأخلاق نجد يعني سبحان الله هذه المعايير وقد عاد إليها أو آب إليها. ولذلك أنا أرى أن منهج عملي نستطيع، يعني كلام لي أولا قبل أن يكون لكم، أن كل أسبوع هو والله سوف أعود إلى مثلا يعني أتخلق هذا الأسبوع بخلق الكرم مثلا، فأكون كريما في الكلمة، كريما في العطاء، كريما في الابتسامة، كريما في التعامل. إن أساء إلي أحد يعني أحسن إليه، إن جهل علي إنسان أحلم عليه، إن ظلمني إنسان أشكوه إلى رب العباد وأتعود هذا. أقول هذا الشهر هو شهر الكرم مثلا. العالم اليوم يقول مثلا هذا أسبوع المرور، وهذا أسبوع المرأة، وهذا عام الطفل، وهذا، نحن نقول هذا عام الأخلاق، وأخلاقنا لابد أن نعود إلى منابعها الأولى. وسوف إن شاء الله رب العالمين في برنامجنا هذا إن شاء الله سوف يعني نشرح ونوضح ما هي معاييرنا الإسلامية في الأخلاق، ما هي معاييرنا الأخلاقية من الكتاب والسنة، ما هي معايير كل مهنة وكل حرفة وكل وظيفة. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يعني ينبهنا من غفلتنا، وأن يعني يزين أخلاقنا بالخلق الإسلامي القويم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وشكر الله لكم حسن أنصاتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.